بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، هذا درس توضيحي وتكميلي لخطبة العيد والتي حاولنا فيها أن نشخص أمراض الأمة كي نتمكن من علاجها بإذن الله عز وجل. والمرض الأكبر الذي عم وطن هو الإعراض، وهو مصيبة في الدين، وأقسى أنواع العقوبات هي المصيبة في الدين. فمن المعلوم في منهج التربية الإسلامية أن السيئة تجر سيئة، وأن الحسنة أيضا تجر حسنة، وأن المعصية توقع في معصية أخرى، ولا تزال المعاصي تتراكم بعضها فوق بعض إلى أن قد يصل الإنسان بها إلى الكفر والشرك والعياذ بالله تعالى. فالمعاصي بريد الكفر، فالمصيبة بالدين هي أقسى أنواع العقوبات. العقوبات الدنيوية كالزلازل والبراكين وتسليط الأعداء وما إلى ذلك، كل ذلك يهون إذا ما قرنت بالمصيبة في الدين. فأكبر مصيبة في الدين نعيشها هي إعراض الناس الآن عن طلب علم هذا الدين، وعن معرفة هذا الدين، وعن معرفة مقتضيات لا إله إلا الله، وحسبوا أنفسهم مهتدين لأنهم نطقوها باللسان وظنوا أنهم صدقوها بالقلوب، وهي خاوية من مقتضياتها في قلوبهم، فحسبوا أنهم من المهتدين، وبالتالي أعرضوا عن طلب علم الدين، فصار الناس غثاء كغثاء السيل، وصارت هذه حالنا. فالمصيبات في الدين تتراكم وهي كثيرة جدا بفعل الدهور الماضية منذ حوالي أكثر من 1000 سنة، والعملية أمراض تتلوها مصائب في الدين، تتلوها مصائب في الدين إلى أن وصل حالنا إلى ما نحن عليه الآن. غير أننا لا نيأس ولا نقنط من رحمة الله، فالوضع مثلا من 100 سنة كان أسوأ من ذلك بكثير جدا. الآن كما يقال صحوة إسلامية، حتى لو أراد الأعداء في الداخل والخارج أن يحولوا مثلا على سبيل المثال مصرنا هذه إلى دولة تركية بقيادة أتاتورك، الذي حول الأذان إلى لغة غير عربية، ألغى اللغة العربية وألغى القرآن والدين والصلاة وألغى حفظ القرآن وما إلى ذلك، وألغى الحجاب وألغى كل شيء، حارب دين الله في منتهى الوضوح، كان في وقت الصحوة الإسلامية فيه غائبة أو شبه غائبة، كان منظر فقط، الخلافة صارت منظرا فقط. أما هنا في مصر أنا والحمد لله مكر الليل والنهار والكيد بالليل والنهار للمسلمين من كل حدب وصوب، ومع ذلك والحمد لله فشباب كثير ثابت على دين الله ويشرون الحياة الدنيا بالآخرة. فمن الصعب بل ومن المستحيل إلا أن يشاء الله، من الصعب أن تتحول مصر هذه بلاده إلى تركيا أخرى، والحمد لله رب العالمين. لكن البون واسع جدا بين مقتضى لا إله إلا الله التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي أنزلها الله عز وجل لعباده وتعبد خلقه بها حقيقة، وبين ما نحن عليه الآن. يعني لا إله إلا الله في القلوب تحقيقها ضئيل ضئيل ضئيل، إنها تتطلب مقتضيات سنذكر بعضها في درس اليوم بإذن الله تعالى. ففي خطبة العيد حاولنا أن نشخص الأمراض، فلم نستطع جيدا، ولم نستطع أن نرتب الأفكار وأن نقدم ما يستحق التقديم وأن نؤخر ما له التأخير، وكنت متعبا جدا حتى أني أخطأت مثلا في تعريف الطاغوت رغم أنه معرف في كتاب الله، بغض النظر عن التعريفات العلماء فهذا في دراسة العلم، لكن الذي لا ينسى أحاول أن آتي به بعبارات بسيطة، فالله المستعان. في هذا الدرس كما قلنا نوضح ونكمل ما قلناه في خطبة العيد. أولا القلب، وهو البداية. القلب هو إرادة الإنسان، فيه نية الإنسان، فيه علم الإنسان، فيه الفؤاد، فيه الألباء اللب، فيه المحبة، فيه الإدراك والتصور. يبقى القلب هو الأساس، فالأمراض تبدأ في القلوب أولا. هذه الأمراض في قلب الفرد، ثم في قلب فردين، ثم في قلب ثلاثة أربعة خمسة، ثم يصير البلاء عاما طاما كما هو الآن. إذن نحن نشخص الأمراض، فإن أصلها أمراض القلوب، وهذا الذي حاولت أن أبين بعضه وأن أذكر الناس به في خطبة العيد الماضية. الشح والحسد والبغضاء وأمراض القلوب كما ذكرناها في أمراض القلوب، والحمد لله رب العالمين. نريد أن نذكر نفسي وإياكم بأن القلب أساسا يتناول أو يتضمن أمرين. الأمر الأول هو الإدراك والتصور، معرفة العلم، يعني أنت فاهم إيه عن الدين، متصور الدين إزاي إزاي، خلاص الإدراك والتصور، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني هو المحبة. المحبة فلا ننسى أبدا الأمرين في حال من الأحوال. اتقوا الله عباد الله وانتبهوا، القلب يتناول أمرين، الإدراك والتصور بعرفة والفهم يعني، وده تخصص الفؤاد اللي هتسأل عنه، ما سمع البصر والفؤاد كله وليك كان عنه مسؤولة، سمع داخل معلومات، البصر يدخل معلومات أخرى، والفؤاد يشتغل يفهم ويستنبط وبعدين يغذي العقل، والمحبة من طريق ثاني في القلب، هو دي بتغذي العقل بالهمة والإرادة، مع القدرة تكون الأعمال. هو العمل أصله إيه؟ إنك لا تعمل عملا إلا بعد أن تحبه. لا يمكن أن يصدر عمل في الأرض ولا في السماء إلا والدافع له المحبة. حتى لا تتناول الدواء إلا أن تكون تحب الصحة وتحب السلامة من الألم والعافية، وتحب السلامة وتحب العافية. فالقلب أمرين، إدراك التصور للفهم، الثاني هو المحبة. خلق الإنسان وفطر الإنسان على المحبة، يحب من؟ يحب الله عز وجل. هي دي المسألة. المحبة دي تنشئ همة، والهمة تنشئ إرادة، والإرادة مع القدرة توجب العمل، يعني لابد من وجود العمل. يبقى إذن القلب لم يقم بالعمل المطلوب منه كما هو حالنا الآن، يبقى في أمراض. القلب السليم أولو الألباب اللي هي من غير أمراض، أعمالهم بمقتضى لا إله إلا الله، خلاص، لأن لا إله إلا الله عقد بينك وبين الله، أنت متعاقد مع رب العزة وتعالى، قلت لا إله إلا الله، خلاص يلزمك أن تفعل كذا وكذا وكذا، وإلا ما أنتش فاهم. فمفيش إرادة، ومفيش همة عند الناس. هذه مصيبتنا، حتى الهمة لطلب الدين وإرادة طلب علم الدين هي فين؟ قليل من الشباب، قليل من الإخوة الذين يطلبون علم هذا الدين. والإعراض عن الدين إنما هو من نواقض لا إله إلا الله، وأدلة ذلك كثيرة، والعياذ بالله تعالى، كما ذكرنا بعض من الآيات عن مرض الإعراض هذا. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة، يعني الآخرة مش على بالهم، أدمعنا الغفلة بسرعة كده. الغفلة يعني إيه؟ الآخرة ليست، كنت في غفلة من هذا، غفلة من هذا، الآخرة مش على باله، على باله مرتبه كام، الاموال كام، النساء كام، الاولاد راحت فين، جت منين، المنصب في الدنيا، الوجاهه والقبهه، خلاص الاخره ليست على بال، ما هي دي الغفله. بينفذ يعني أكبر أسباب الأعراض الغفلة كما سنرى إن شاء الله هو ده التشخيص للأمراض بحمد الله عز وجل. يعني مرضون الأعراض عن الدين وأكثر الناس انظر إلى شعر الشيش والتلفاز والمباريات سواء اللي بيصلي أو ما بيصليش منهم انظر إلى هذا الشعر. المرض أو المصيبة في الدين الأساسية العامة الطامة هي إيه؟ إن سئل الأعراض سبب إيه؟ الغفلة. الغفلة عن أي شيء؟ عن الآخرة، عن جهنم اللي فيه، وعن الجنة وما فيها من النعيم. هو هذا المصيب، وسندلل عليه على ذلك بآيات وآيات من كتاب الله عز وجل. فما زلت الآن أذكر نفسي وإياكم بمسائل عن القلب، اللي هو بيحتوي على أمرين. الأمر الأول الفهم، معرفة، العلم، التصور، الإرادة. ما هو تصورك لا إله إلا الله؟ تقتضي منك أي شيء؟ ما هي لوازم لا إله إلا الله؟ طب ليه لا إله إلا الله؟ لماذا؟ ما هو تصورك؟ تصور مريض سقيم. فالمرض جاء في العنصر الأول القلب، في الفؤاد، في الجهل. إنما الشفاء العي السؤال، أي الجهل. فالجهل مرض أصاب القسم الأول في القلب هو التصور والإرادة. المرض الثاني في المحبة. هل الناس ما حاولوا؟ إنما الشفاء العي السؤال، هل سألوا عن دينهم؟ هل طلبوا دينهم؟ كلا، بل أعرضوا. ليه؟ لماذا؟ الغفلة، غفل عن الآخرة. كل شيء سيبدأ بالمسألة الآخرة كما سنرى حالا إن شاء الله. يبقى القلب تصور وفهم، القسم الأول. القسم الثاني المحبة. هذه المحبة عقد بينك وبين الله، أن تجعلها كمطلقة لله وحده لا شريك له. يعني الحب المطلق لله عز وجل، يعني أن يكون الله عز وجل هو المحبوب لذاته، يعني هو المحبوب بالقصد الأول. أنت تحب المال، نعم، بالقصد الثاني ولا الثالث ولا المئة، لأنك لا تحب المال أصلا، وإنما تحب ما تشتري به الطعام وما تشتري به الملبسة وما تشتري به السترة وما إلى ذلك. يبقى هي المسألة مش حب المال بالقصد، المال ده وسيلة فقط. نحن لا، صعب الموقف بقى، مش المال والفلوس بس، عشان نفهم ونتذكر ما قلناه في أعراض القلوب. انظر إلى حب الرسول عليه الصلاة والسلام. هل الرسول الحب بالقصد الأول؟ يبقى أنت بتعبد الرسول عليه الصلاة والسلام عشان اسمه محمد عبد الله، يعني ملايين محمد عبد الله؟ لا، ولكن نحبه لماذا؟ لأن الله أحبه وأرسله. خلاص، يبقى من المحبوب أصلا؟ الله، هو ده لا إله إلا الله. هي معناها كده، يبقى لا إله إلا الله أي المحبوب لذاته. العقد الذي بينك وبين الله ألا تحب لذاته إلا الله، ألا تحب بالقصد الأول إلى الله. معنى الكلام ده ألا تعمل عملا إلا هو في النهاية لمن؟ خلاص، مش حاصل الكلام ده، يبقى لا إله إلا الله فرغت من محتواها وصارت خواء. هذا هو المرض اللي حاصل في الأمة النهاردة. فما هو الحل؟ هل ضرب المتفجرات والقنابل والقتل عشوائي؟ هذا لا يمكن أن نتصوره من المسلم، وأكاد أجزم أنه بالفعل الموساد الإسرائيلي. لا يمكن للمسلم أن يقتل قتل عشوائي، هذا مستحيل. والعلاج أيها الناس هو أن نفهم، لأن القلب فيه أمرين كما قلنا، الفاء الإدراك والتصور الفاه. احنا مش فاهمين لا إله إلا الله عليه. طب سأل الناس كده، قول لهم ايه مقتضى لا إله إلا الله؟ يقول لك لا إله إلا الله. ما هي مقتضى؟ تقول لك لا إله إلا الله بس، لأن لا يعرف إلا اللسان بس، لا إله إلا الله. ومرة يلحن بقى، مرة يتخن صوته، مرة يرقق صوته، مرة يرفع صوته، مرة كذا. إنما هي معناها إيه؟ مقتضاتها إيه؟ لا يستطيع أن يقول لك شيء، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فالمرض لا يعالج بالمتفجرات وبالقنابل، المرض يعالج بالعلاج النافع له، ألا هو أن ندرس التوحيد، أن ندرس لا إله إلا الله 1000 خط فوق كلمة بمقتضياتها. هذا هو المطلوب، مش بس كلام، لا، ده هو الإرجاء. ما هو اللي قتل الأمة كأمراض عامة إيه؟ الصوفية والمرجئة قتلا الأمة، حتى صارت العلمانية في بلادنا تسرح وتمرح وتلغي شرائع الله وتحكم وتحرم وتحلل، بدلا من تحريم الله وتحليل الله، وبدلا من حكم الله تسرح وتمرح والناس لا يشعرون. لماذا؟ لأنهم مقتولون بالصوفية وبالإرجاء. هذا تحليل وتعليل تاريخي طويل سنتعرض له في السنن الربانية بإذن الله. قضية الناس مش جرانين، الحكم لله صار لغير الله في كل شيء، في كل شيء. في حياتك، في البيت عندك، التحاكم لغير الله في أكثر القضايا، في أكثر الأمور الناس لا يشعرون. لماذا؟ لأن المرض الأساسي في القلب جاء في الإدراك والتصور بمعنى لا إله إلا الله. المخرج هو إيه؟ نحن نتعلم يعني مختصة لا إله إلا الله بداياته. وأنا أقول لك الطاعات والمحبة، الطاعات والمحبة، الطاعات والمحبة، ماشي، وده مطلوب. والقلب قسمين، هقولها ألف مرة بقى، الفهم والمحبة، الاثنين دول. طب المحبة بتيجي من، طب الفهم يأتي من أي شيء؟ من طلب العلم. إنما في إعراض تبقى مصيبة، مفيش فايدة بقى. يبقى لابد من طلب العلم. كيف يطلب العلم؟ ده بقى في الدروس المتخصصة. القسم الثاني من القلب كما قلنا اللب، الألباب اللي فيها المحبة، الفطرة يعني. فطر الإنسان على محبة ربه وخالقه، وعلى أن الله تعالى له الكمال كله. سبحان الله العظيم، الله تعالى له الكمال كله. فطر الإنسان على هذا، وفطر الإنسان على حب شريعة الله عز وجل. وذكرنا ذلك في أمراض القلوب بذكر الفطرة تفصيلا، فالمرجع إليها والحمد لله رب العالمين. وهي مستقاة من كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية، خصوصا في المجلد العاشر من مجموع الفتاوى. إذن أيها الإخوة، مسألة الحب اللي في القلب، احنا عايزين نعالج الأمة؟ نعم. كيف نعالجها؟ علينا أن نقوي المحبة في القلوب. يبقى ما زلت أتكلم عن القلب. قلب فهم مطلوب له علم، والآن الناس جهلاء بحقيقة لا إله إلا الله ومطلوبات لا إله إلا الله، ومطلوب له محبة، لأن محبة الله صارت قليلة جدا. بتحب ربنا قد إيه؟ بتحب الملك أكثر منه؟ أنت بتحب امرأة أكثر من ربنا إلا ما رحم ربك؟ أنت بتحب ذاتك وابنك أكثر من الله وأنت لا تشعر؟ لأن لا إله إلا الله على لسانك فقط، وهي أخواء من مقتضياتك. يبقى المصيبة جت فين؟ في العلم أول. المصيبة الثانية في المحبة. المحبة في الله سبحانه وتعالى لابد أن تقوى وتقوى وتقوى وتقوى، كما قلنا يعني ابسط يديك، ابسط اليمنى واليسرى. اليمنى تمثل محبة الله في القلب، اليسرى تمثل محبة الشهوات. زينا الناس حب الشهوات، فإن علت محبة الله فذلك المؤمن، وإن علت محبة الشهوات والهوى فذلك المشرك والعياذ بالله تعالى. يبقى هي محبة الله لازم نقويها ونقويها ونقويها، وهذا وصف المؤمنين والذين آمنوا أشد حبا لله. هذا القاعدة، حبهم أشد، فلا يحصل محبوباتي من المال ومن النساء إلا من خلال محبة الله، إلا من خلال مقتضيات لا إله إلا الله والعقود المترتبة على لا إله إلا الله. هو ده المطلوب. يعني احنا شرحنا لا إله إلا الله في دروس المحبة والأحبية، ومنها على سبيل المثال في دروس النفاق ذكرنا تفصيلا عن هذا. قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، اجمع هذا كله، إذا كان كل ده أحب، شوف أحب يا جماعة، أحب إليكم الله ورسوله وجانب في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. لأن المسألة هي الحب والأحبة، محبة الله لابد أن تكون أقوى، لابد أن تكون أقوى. من الذي يجد حلاوة الإيمان؟ من الذي يجد حلاوة الإيمان؟ من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الآن لو نزلنا إلى حياتنا العملية لأثبت لك يقينا أن سوى الله ورسوله أحب إليك من الله ورسوله، فإن الله وإن إليه رجوع. في المنهج اليومي الناس مش دريانة ليه؟ يتصورون هذا شيء قلبي فقط. كلا كلا، وإنما لا إله إلا الله منهج حياة متكامل، شيء فظيع الذي تعيشه الأمة الآن. ثم تستغربون أن يسلط الله علينا أمريكا وأوروبا، وأن يسلط علينا حكامنا في الداخل، وأن يسلط علينا الظلمة والمجرم كل حدا ونصاب، وأن يسلط علينا الزلازل والبراكين، وأن يسلط علينا المصاعد في كل شيء. ثم تستغربون لماذا نستغرب؟ إنه الجهل. مفيش تصور لحال الأمة، لا نقدر نشخص أمراض الأمة، لا مش عارفين أصلا السلامة فين عشان نشخص ضدها فين. فالسلامة في لا إله إلا الله بنقطة ضايتها، ضدها فين؟ في أمرين. الأول الجهل بمقتضياتها، والعلم ثانيا المحبة اللي موجودة في القلب. فالمرض القلب مريض، فكيف ينتج المريض أعمالا؟ هل تتصور أن المريض بياخد أجازة ينام على الفراش؟ فالقلب المريض ما بينتجش إلا أعمالا مريضة. فالقلوب مريضة. إيه المرضان الأساسيان؟ في المعرفة وفي المحبة. المعرفة كل فيها بقى دروس المتطلب، وكذلك المحبة. يبقى هذا من طبيعة القلب. فإذا أردنا أن نشخص أمراض الأمة فلنذكر القلوب أولا، ولنذكر أن هذا القلب، هذا القلب فطر وخلق على محبة الله عز وجل. فطر وخلق لا يرتز ولا يطمئن ولا يسكن إلا ان يصل الى هدفه. ما مشروط انت تتحرك حركة لما توصل الهدف انت عايزه. واحد يذهب الى العمل، يذهب الى وظيفته، ثم ينقض بالطريق الى العقد هنا انه سيعتبر نفسه سفيها. اذا لابد من وصول الهدف، فما هدف القلب؟ خلق القلب ليؤدي وظيفته. ان وظيفة القلب هي ان يصل الى خالقه. ولا يطمئن القلب بذكر الله تطمئن القلوب، ولا يطمئن القلب ولا يلتذ ولا يفرح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولا يلتذ الا ان يصل الى خالقه وبارئه وسبحان الله العظيم. دي حقائق عن القلوب ذكرناها تفصيلا في دروس امراض القلوب، لابد ان نعيها وان نذكر انفسنا واياكم بها حتى نشخص امراض الامه، حتى نستطيع ان نقدم العلاج. يبقى ده ما يتصل بالقلب حقيقة لا يمكن أيضا أن ننساه، وما يكون لنا أن ننساه. أن الله تبارك وتعالى لما خلق السماوات والأرض؟ لأنه يحب نفسه. هذا له تفصيل ذكرناه فيما مضى. يحب أسماءه وصفاته، والله تعالى الكمال، فالله يحب الكمال. هو العزيز، ما آثار العزيز ومقتضيات العزيز؟ هو الحكيم، ما آثار الحكيم ومقتضيات الحكيم؟ ولا يوجد الحكمة، هذا هو المطلوب. فخلق الإنسان الى اخره ذكرنا ذلك تفصيلا، ولا اريد ان ادخل في هذا الان حتى لا نطيل ولا يجب وقتا في هذا الدرس. يبقى لابد اذا من الدراسة ومن تقوية وتزويد المحبة في القلوب، وان نذكر هذه الحقيقة ان الله تعالى خلق السماوات والارض لانه يحب نفسه. كذلك لا تكون حركة من الارض والسماوات الا مدفوعة بالحب، هذا له تفصيل ذكرناه ايضا في مرة. بل لا تكون حركة منك انت الا والدافع عليها المحبة. أكانت محبة محمودة أم كانت محبة مذمومة؟ الأمر لا يختلف، فالحب هو الذي يدفع. المثال الذي أنساه أنك تتناول الدواء وتجري بعض العمليات الجراحية مع آلامها لأنك تريد السلامة من مغبتها، فأنك تحبها. فمسألة الحب في القلب هي الدافع لكل عمل، فلما لا نعمل؟ لأن الحب ضعيف. طب العلاج نقوي الحب في القلب، نقوي حب الله ورسوله، ينبني على المعرفة برضه. كلما عرفت عن الله شيئا احببته اكثر واكثر وهكذا، الى ان تصل الى هذه الدرجه التي يصفها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الا وهي ان يكون الله ورسوله احب اليك مما سواهما. وبعدين فرع على ذلك التفريع بقى، مش بس كلام في القلب، لا لا، فرع في العمل، في منهج الحياه. مقتضيات ايه؟ ان يكون الله ورسوله احب اليك من غيرهم، حتى بنفسك انت بين جنبيك. مقتضى ذلك إيه؟ ان تحب المرء لا تحبه الا لمن، خلاص اهو ده الفرع اللي موجود. فرع بقى وبعدين ادفع الضد، ادفع النقيض، وان تكره ان تعود الى الكفر بعد اذ انقذك الله منه كما تكره ان يلقى بك في ماذا؟ في النار. خلاص هو ده تكميل المحبه. عندئذ لو حدث عندك ذلك ستشعر بحلاوة العبودية لله، وعندئذ والله العظيم ينقمع هواك بغير علاج ولا تعب ولا تحتاج أي شيء، لأنك تجد لذة في عبادة الله عز وجل. هو الهوى ده محبة، بتحب أشياء عايزها، الشرع يقول لك لا، والناس بتقول لك عايزاها نفسي فيها، الهوى بيقول لك عليه. طب خلاص أنت تشعر محبة وبلذة عارمة في قلبك بعبادة الله، فكيف تطلب نقيض ما يحبه قلبك؟ فالقضية جت منها من حبش، الحب بسيطة وضعيف ضعيف. فيجب أن نقوي هذا الحب وأن نغذي القلوب، وبعدين نعالج الأمراض. الغذاء أولا، ما هو الغذاء؟ كما قلنا القرآن والإيمان، يعني القرآن العمل تلاوة والفهم إدراك التصور ثم العمل بهذا القرآن، لأن الإيمان يتضمن العمل، قول واعتقاد وعمل، قول اللسان وقول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وعمل الجوارح. هذا هو الإيمان. اللي بيخرجوا العمل هم دول مرجئة. فالأمة النهاردة يقول لك أمة محمد بخير، يا بختنا بالنبي، يا عم احنا كويسين، انت راجل، ده انت راجل مزاجك اسود، تام تكفير ولا ايه؟ لا، أمة محمد بخير، كلنا كويس. ليه؟ بقول كله بيقول لا اله الا الله. هذه المصيبة، هذا هو الإرجاء، هذا هو الإرجاء. هو لا يعرف معناها ولا يعرف مقتضياتها، وبالتالي يسير محابا لها، بل رضي وتابع بالعلمانية ليجد بديلا عن شرع الملك الملوك، ومع ذلك فاكر نفسه يقول لا اله الا الله محمد رسول الله ورايح الجنة. خلاص، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يبقى القلب الإنسان بيقدر من القلب، الفهم من ناحية والمحبة من ناحية. عايزين نزود المحبة الطاعات واجتناب المعاصي. المعصية تمثل دغلا في القلوب، زي البؤرة الصدرية بتسخن، شرحنا ذلك تفصيلا، مش ممكن عايز النار. فالمعصية دغل في القلوب تكسر القلب. طب نطلعها دي في الاستغفار وتحتمي عن الامراض الفتاكه انها تدخل القلب، الابتعاد عن المصائب المعاصي واجتنابها قبل ما تعملها، واللي عملتها الاستغفار والتوبه والبكاء لله سبحانه وتعالى، وبعدين الطاعات هو اللي يغذي المحبه في القلب. فالانسان اذا احب الله عبده، هو ده الفطره، واذا عبد الله انتبه، يعني بتحب ربنا تعبده، وان عبدته ازددت له في امرين، في المعرفه وفي الحب. يعني المساله سبب ونتيجه، انت تعرف الله تحبه تعبده خلاص، لان الاله معناه حياه على العباد. والفرق بين الاله والمعبود ذكرناها خالص، واعبدوا الله لماذا؟ ما لكم من اله غيره، ما لكم من محبوب لذاته غيره. هو المحبوب القصد الاول، خلاص المحبه بتدفع للعمل، اذا اي عمل هيطلع منك ناتج لاي محبه؟ لمحبه الله، هو ده العقل، لا اله الا الله ما فيش غيره، اذا العباده تكون لله وحده. اللهم انت ربي، اذا لا اله الا انت، خلقتني اذا وانا عبدك. ذكرنا ذلك تفصيلا فيما مضى والحمد لله. فالعباده اللي هو الايمان والاعمال دي مش بتمر كده، لا لا، انها تؤثر في قلبك والله قبل ان تؤثر. يعني انت تنفق المال عباده لله، طلع فلوس في القراءه والايتام عباده لله، قبل ما تؤثر في اليتيم والفقير والمسكين والمنكوب والمكروب، ان هذا العمل يؤثر في قلبك اولا. يجب ان لا ننسى هذه الحقيقة ايضا. يبقى العبادة بتعمل ايه؟ انت تحب الله، دفعك الحب، التأله، يعني مش بتحب زوجتك ولا ابنك ولا بتحبني، ده حب ده محدود، ده مشروع، ده وسيلة بس، انما الغاية محبة الله عز وجل، محبة مطلقة ينشأ عنها ذل مطلق وخوف مطلق ورعب مطلق من الله عز وجل. هو ده التأله، ده اللي بنسميه التأله، وزاد في القلب بينشر العبادة. فإن عرفت الله تأثر القلب بهذه العبادة. لما بتطلع الفلوس تجد نفسك قد خشعت في الصلاة، وقد بكيت في السجود، وقد بكيت عند القرآن، وارتفع صوتك بالبكاء، وأنت لا تدري ما السبب. إنه جزاء من الله عز وجل، منحة من الله. لماذا؟ لأنك قبل الصلاة أخرجت مالا، قبل الصلاة استغفرته، استخرجت الدغل والمواد الفاسدة التي دخل في قلبك نتيجة المعاصي. يبقى العبادة بتعمل ايه؟ برضو بتزرع في القلب معرفة ومحبة. هو ده، لا يمكن ان ننسى هذا، عشان نعالج امراض الامة لابد ان نعي هذا جدا. اما مسألة الصوفية والارجاء والنافق عنها العلمانية الان، فهذا سنذكره ان شاء الله تفصيلا في السنن، لانه ده التاريخ. سنذكر الامة، يعني حال الامة ده اسود قاتل بقاله 50 سنة، وحصل ازاي، والمصيبة في الدين دي ايه؟ ما هي مصيبة في الدين 10% استمرعناها، الى مصيبة تانية في الدين تخليه 20% استمرعناها، مصيبة كمان 30%، وهكذا الى ان وصلنا الى ما نحن عليه الان، الا ما رحم ربك. فمصائب الدين يتبع بعضها بعضا، هو الذي نريد ان نصل اليه حتى نعالج حالنا وحتى ننهض بالامة. العلاج في النهاية هو ان نتعلم التوحيد وان نعمل به. بس التوحيد هو ايه؟ ليس لا اله الا الله بالخواء الذي اصابها في قلوب الناس، وانما بمعناها وبمقتضياتها كما سنتبين الان باذن الله والحمد لله رب العالمين. اولا نحن في غفلة كما ذكرنا، غفلة عن اي شيء؟ عن الاخرة. اللي بيغفل عن الاخرة ربنا بيعمل له ايه؟ لازم يبلغه، ده الدين مصائب في دماغه، في دماغه من في الدين، لان اقصى العقوبات تكون في الدين، مصيبه في الدين. فلما في شك في الاخره خد بقى عنك دليلي ايات كثيره من كتاب الله عز وجل. اول المصائب في الدين انما تكون بانكار الاخره، او اقل من كده شويه بالشك في الاخره، او اقل من كده شويه بالاعراض، او ببعض او بنوع اعراض عن الاخره، او بغفله كما نحن الان عن الاخره. انسان لا يذكر الاخره الا قليلا، وبالتالي يؤثر الحياه الدنيا كما شخصها الطبيب الاعظم عز وجل، الله الطبيب طبيبها الذي خلقها كما جاء في الحديث الصحيح. فشخصها كيف؟ بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير هو ابقى، عن اثار الدنيا على الاخره. لماذا؟ لان الاخره في حس الناس، الناس في غفله لا يذكرون النار ولا جهنم، ومنهم السفهاء الذي يقول لك انت شغال عن النار النار النار، وفي وحريق النار ومش الجنه. لا اله الا الله، طب ربنا ذكر النار اضعاف اضعاف اضعاف ذكره للجنة في كتابه العظيم، وذلك من رحمة الله عجل. إنسان بالتخويف ينصلح أمره أكثر من مسألة الترغيب في مثل ظروفنا هذه، في مثل الغثاء الذي نعيشه الآن، في مثل الابتلاء الشديد من كل حدب وصاب الذي نعيشه الآن. الفنانات دول بيرجعوا إزاي للجنة ما معاشين في جنة بزعمهن يعني، بيرجعوا إزاي؟ التخويف تحريق وسلك من الدبر، والسلسلة تطلع لغاية الفم او المنخر، وبعدين الحالب وسلاكة تقطع فيه، والكلية تعذيب بقى، والامعاء تصهر وتقطع وترهيب. يعني اذا مسألة الايمان باليوم الاخر هي اصل اصول الايمان. ما الاصول الايمان ايه؟ ما هو منها الايمان باليوم الاخر، بس رتب الله على عدم الايمان باليوم الاخر او الشك فيه او الغفلة عنه رتب عقوبات دينية من اقصى واشد ما تكون العقوبات. اسمع مثلا في قوله تبارك وتعالى: واذا قرأت القرآن في سورة الاسراء، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين من. في ناس بتقبل القرآن تقول الله ويستجيب، انما يستجيب الذين يسمعون، انما كان دول موت والموت يبعثهم الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقرأ أعظم صوت يقرأ القرآن صلى الله في البشر صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ومع ذلك ما استجيبوش ليه؟ ربنا اللي قاله ليه؟ قال: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين من؟ وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة. ما آمنش بالآخرة خلاص يبقى بيستحق الشفاء من هذا القرآن ويكرهه ويبغضه. لماذا؟ عقوبة من الله. من الذي جعله كذلك؟ الله. هل ربنا ظلمه؟ حاشا لله. ما المسألة ايه؟ هو اصلا لا يؤمن بالاخرة. شوف حنبان عليه ايه؟ جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخرة حجابا مسدورا، وجعلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوه. اقرأ له القرآن الف مرة مش عارف، وانسان مش هيتأثر ان يعمل. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم لا يعقلون ولو علم الله بهم خيرا لاسمعهم، ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. فنبقى جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. يعني تقول ربنا بس يبقى قرفان أوي. لماذا؟ لأنه لا يؤمن بالآخرة. يبقى العقوبة الدينية تجيله بقى كده نخليه حمار غبي لا يفهم شيء في هذا الكتاب خلاص. لماذا؟ لأنه شتم الله. هنؤجل مسألة الشتيمة دي، نقول بس لأنه لم يؤمن بالآخرة حاليا. تعال بقى لسورة الزمر: وإذا ذكر الله وحده بيحصل إيه؟ اشمئز. يا الله، ده الاشمئزاز ده بيحصل ضد الاستبشار. الإنسان لما يستبشر تنفك أساليب وجهه، ينبسط كده وينبسط وجهه اللي في القلب يبان على الوجه. ده الاستبشار ومن البشرة يعني يظهر ذلك على البشر. إنما مسألة الاشمئزاز تجد العبوس في منتهى السوء والكلاحة والكآبة على وجهه. لماذا؟ اشمئز القلوب. قلوب من؟ قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. انظر إلى الناس الآن. يا عم نتوكل على الله في مولاي إسرائيل والقنابل النووية والذرية والأقمار الصناعية والتعامل مع أمريكا ومع أوروبا. يقول لك ما صحيح. يعني أنت هتعرفنا بقى، ما تخيل بقى في الجد ما إيه الجد؟ نشوف أمريكا وأوروبا، شوف الناس بنعمل معاها إيه. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إنا لله وإنا إليه راجعون. يبقى ليه حصل للإنسان ده كده؟ لا يؤمن بالآخرة. لأن مسألة أن بالآخرة دي آمنت بالآخرة ينصلح حالك بإذن الله. لم تؤمن بالآخرة خلاص مصائب أنت تتابع. في سورة سبأ قال تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان. فيش سلطان ولا حاجه. امال ايه؟ الا لنعلم. ربنا يقول لك المساله من بدايتها ايه؟ الا لنعلم من يؤمن بالاخره ممن هو منها في ايه؟ شك. وربك على كل شيء حفيظ. يعني ابتلاء ابليس ده عشان يبين ايه؟ يظهر اللي جوه. اللي جوه ده امنت بالاخره ولا لا؟ فاهم الكلام؟ مش الرسل يقولنا امنوا بالاخره، انت المفروض تؤمن بالاخره اصلا. لماذا؟ لانك ان لم تؤمن بالاخره معناها عارف معناها ايه؟ شتمت رب العالمين بافظع انواع الشتائم، بل نفيت الكمالات كلها عن رب العالمين ونسبت النقائص كلها الى رب العالمين. عارفين الكلام ده ولا لا؟ هي دي القضيه كلها. يبقى تشتم ربنا عايز يهديك، طب ازاي تيجي دي؟ تودوا الشتائم الى الله ويتوهم باليوم الاخر. ما الإمام بيقول لهم الآخرة الشتائم لله، ولذلك ربنا يرد عليهم فيقول للذين لا يؤمنون بالآخرة وصف السوء. بس القرآن يقول مثل، مثل على الوصف، مثل السوء، يعني انتوا الأولاد كذا كذا، مثل السوء. إنما ربنا ما عندوش نقص ولا حاجة، ولله المثل الأعلى هو العزيز الحكيم. فالبن لماذا؟ طبعا هذا موجود في القرآن، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. شنو صار؟ ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ ده انت عايز ربنا، ما هو مش كلام يعني ايه يبقى محمد ابن عبد الله عليه السلام وعيسى وموسى وابراهيم وادم والطيبين والصالحين كلهم زيهم زي الكافر الكلب الخنزير الوغ قاصر بيا مثلا. يبقى ده زي ده فرعون وابو جهل وزي ابو بكر واحد ده، ما هو مش قيامه. وده استمتع بالدنيا ومن كل حدب وسوى هيص قوي وعمل وسوى استعبد الناس وشرع للناس من دون الله، ومع ذلك يستوي باللي عايش في السجون المعتقلات يعذب ويتبهدل. يبقى ربنا حاشا لله، له حكيم وله قادر على البعث وله عزيز وله عدل وله ملك. خلاص كل انواع الشتائم اثبتها الكافر لله. لماذا؟ لانه انكر اليوم الاخر. ولذلك هنا الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. الآيات في هذا كثيرة كثيرة. كلا بل لا يخافون الآخرة، يعني مصيبتهم في الدين ايه؟ سبب فيها ايه؟ مش مصدقين ان في آخرة. هذه القضية، كلا بل لا يخافون الآخرة. إن في ذلك لآية، بس آية لمين؟ للعايش في الدنيا وانطة يريد بس عايز ياكل كويس وتتقابل امرأة جميلة وكنتها؟ لا، لآية لمن خاف عذاب الآخرة. اللي خايف هو ده اللي بيستجيب بالآيات. إنما يستجيب الذين يسمعون. وربنا بيسمعني إيه؟ تهديد مرعب وتخويف. يسمعني هذا الكلام ونشوف اللي خايف مين؟ مين اللي مش خايف؟ اللي مش مصدق اللي في آخرة. فليقاتل في سبيل الله. من يا رب؟ الذين يشرون ويبيعون الحياة الدنيا بالآخرة. لا يستأذنك الذين يؤمنون باليوم الاخر، اي يجاهدوا. اللي بيؤمن ما يستأذنش رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعبان انا صلى متزوج جديد اصلا، ده ما يستأذنش. انما يستأذنك الذين لا يؤمنون، اللي يؤمنش بالله واليوم الاخر هو ده. يعني ايه ما يؤمنش بالله؟ بوجود الله؟ كلا وألف مليار كلا والله العظيم، وانه لجاهل معمم عليه في هذه القضية من قال ان الايمان بالله اي وجودا. كلا وألف مليار كلا. الإيمان بالله أي بأسماء الله وصفات الله كما جاء بها الرسل. فاللي يقول ما فيش يوم آخر أنكر كل الكبائر لله، إذا هو ده الله خلاص يبقى كفر بالله. قال نقول لك ربنا موجود ومش موجود وعاد، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. لما رب يقول صفات الكمال إيه؟ ومع ذلك أنكروا اليوم الآخر، هذا هو الكفر بالله عز وجل. لما تجد مثلا في سورة النمل، يعني مثلا إن كنتم مؤمنين إن كنت أؤمن بالله واليوم الآخر، ذلك من أعظم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. يبقى أعظم القرآن والدين ده كله مين بيستقبله؟ اللي يؤمن باليوم الآخر. يبقى إذا لما تولد مصائب الدين أصلها إيه؟ ضعف الإيمان باليوم الآخر. خذ مثال آخر من سورة النمل. قل الحمد لله، يبدأ حافظينها إن شاء الله. قل الحمد لله وسلام. الحمد لله يعني إيه؟ يعني قل الكمال لله فلا نقص له أبدا. فلما مش قيامة النقص كله لله، انما هو الحمد ثابت. مش الشكر بقى، ده الشكر ده نتيجة للحمد، الحمد بيدفع للشكر. لما الحمد ده الكمال لله، يعني شفت الأنعام في أول آية، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. يعني الكمال لله. الأدلة قدام منك، يعني الكهرباء دي جت ازاي؟ كانت موجودة أيام النبي عليه الصلاة والسلام بس محدش كان عارفها. والميكانيكا والطيارات وكل ده كان موجود، والذي خلق رقم، يعني في حد خلق حاجة في الأرض ولا إيه؟ وفي حد زعم انه خلق شيئا في الارض؟ يبقى كله موجود ولا لا؟ كله موجود في هذه الحياة الدنيا، في هذه الارض. امال موجود ازاي؟ يبقى كل شيء له بقدر، كل شيء بحكمة، كل شيء له غاية حميدة، له الملك وله الحمد، يبقى له الكمال عز وجل. يبقى كل الحمد لله الكمال لله. وسلام على عباده الذي اصطفى، أله خير أما يشركون. شوف بقى الأدلة اللي موجودة على قيام الساعة، مش محتاجة رسل. أما خلق السماوات والأرض. وأنزل من لكم من السماء ماء سامع لكم فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. فرجت على البساتين الغناء والحدائق الجميلة، الزهور الحمراء والخضراء والصفراء. شوفش الكلام ده كله طلع في الواحدة كده بغير حكمة، يعني لا بحكمة بالغة. يبقى ازاي بقى يخلقكم عين يترك الخلق عبثا هكذا، المجرم كالمسلم والمتقي كالذي آمن وعمل الصالحات، كيف يكون هذا؟ ما لهم كيف يحكمون؟ أما خلقت الأرض وأنزل لكم من السماء فأنبتنا بها حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهار وجعل رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله. يعني أنتم شايفين الكلام ده الماء دي بيجيكم منين؟ البحر المتوسط ده ما بيطلعش على نهر النيل ونولتنا ليه بالماء المالحة ازاي؟ يعني كل شيء بقدر ولا لا؟ طب ازاي الكون ده يكون بكل هذه الحكمة وبكل هذا الجبروت والاقتدار وبعدين كل ما فيش قيامة مفيش حساب المجرم ده طيب كيف يكون هذا؟ ما أين الفطرة فسدت؟ هذه فطرة فاسدة فعاقبها الله بأمراض أشد وأشد في القلوب مصاعب في الدين. يبقى البداية جت منين عند الكفار؟ أنكروا يوم الآخر. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعلها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا آلههم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن نجيب المضطر إلى دعاه. شوف الغيبيات اللي عايزينهم بالغيب أهو. بتبقى مضطر ومن غير أسباب تنفك المشكلة. جت إزاي؟ آمن بالغيب يا أخي. ما في قيامة ولا لا؟ في غيب ولا لا؟ أمن نجيب المضطر إلى دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. آلههم مع الله. قليلا ما تتذكرون. أما يهديكم في ظلمات البر والبحر وما يرسل يحبشهم بنادى يا رحمتك إله مع الله. هل في إله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. أما يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض إله مع الله. قل هاتوا برهانكم ما فيش برهان. البرهان كله يثبت أن الحكمة كلها لله وأن الكمال كله لله. ما فيش قيامة إزاي؟ ما فيش حساب إزاي؟ تيجي إزاي دي؟ إذا في هنا تناقض حتى عقلي في بداية العقول هذا معلوم يدل بالضروره. ربنا مش غافل وما ربك بغافل عما تعملون. شايف ان الاخره في قلبك نص نص يديلك مصاعب في الدين عشان دينك ينزل للنص نص هي كده. هذه سنه من سنن الله عز وجل. ثم قال كل يعلم من في السماوات والارض الغيبه الا الله وما يشعرون ايام يبعثون. انظر بقى الى الشاهد اللي عايز اقوله الايه اللي جايه اللي وراها بل ادارك علمهم في الاخره. ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. أول التشخيص يعني كل الواضحات دي في الجنايد والأنهار والبحار والكهرباء والمضطر إذا دعاه الملابس أنت لابسها دي وعينيك وصحتك وولادك وزوجتك الحكمة دي العدد الجبروت ده كله مش عاجبك ده مفيش نقص بقى في حجج الله وآيات الله مفيش نقص ولا حاجة. أمال المسألة فين؟ ليه يا رب كفروا؟ قالك بل ادارك تتابع ورا بعضه في الهوي والسقوط والهبوط حتى اذا اداركوا فيها اي في جهنم جميعا. يا بل ادارك علمهم في الاخره اي بشان احوال الاخره ومشاهد الاخره. مش عارف حاجه عن تفصيلات الاخره مش دارك هيقعد كم سنه في اليوم الاخر 50,000 سنه يوم القيامه بس ده غير بقى الخلود في النار وفي الجنه بعد ذلك 50,000 سنه تعيشوا دول ايه 50 سنه هنا اثرت على 50,000 سنة لانه مش دريان هو عارف القيامة ده قد ايه. بل الدارك مش دريان بالتفاصيل القيامة لا لا ده المسألة بقى هو مش دريان بيها ومعرض عنها خذ بقى العقوبة الاتية بل وان في شك. فبل دي اضراب وانتقال من جهل شديد شنيع الى جهل اشد واشنع. فهمنا ولا لا؟ ادي معنى بل هم في شك منه. وفي الاول يبدأ ايه مش عايز يعرف حد عن يوم الدين عن الاخرة بل ده متطرف ده اللي يقول عذاب القبر ده ولا ده متطرف كما جرى هو ده النتيجه اللي احنا عايشينها. هذا هو الواقع اللي نعيشه المهين المزري اللي نعيشه لان قلوب الناس خاويه من معنى مقتضاه لا اله الا الله ومن محبه الله على الدرجه التي يجب ان تكون للمؤمنين. بل دارك علوم في الاخره تتابع في الهبوط والسقوط. بحيث النهارده كان من شويه 10 سنين عارف شويه الاخره دلوقتي خلاص اعرف الاعراض انسان ما لا يذكر شيئا عن في الاخره. ده ابتدى بقى يشك في اخره ولا لا؟ يعني ربنا له الكمال ولا لا؟ ربنا بيغلط ولا بيغلطش؟ بل هم في شك منها. وبعدين تلصمت القلوب بقى بل هم منها عمون. طبعا الايات يعني في ذلك كثيره في كتاب الله عز وجل تبين هذا المعنى. فايه هو المشتكى؟ يبقى الايمان بالاخره هو الاصل. عدم الايمان بالاخره هو الاصل في مصيبه الدين. ولذلك ان اردت ان اعالج نفسي علي ان اذكر نفسي بالنار. شوف النار دي ربنا قال عن ايه في القران وفي الحديث وان اذكر نفسي بالجنه بيني وبين نفسي كده وانا قاعد اذكر اقول انا اخش اتعذب كده اني لا اتحمل ان يوضع اصبعي على البوتاجاز مثلا لا اتحمل ان تلمس المكواه جسدي وجلدي اتحمل لبودره بيضاء ونصرخ قادر النار دي ازاي؟ لا ده مفيش نار ولا قيامه، طب مفيش كمال، امال الجبروت والحكمه اللي في الكون ده كلها ده؟ لا لا لا لا، يبقى لازم نرجع بقى الى عقولنا، يبقى نذكر انفسنا باليوم الاخر. ايات كثيره جدا في كتاب الله، انظر مثلا في سوره الانعام، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما كانش حصل والله، ولو شاء ربك ما فعلوه فسيبهم فذرهم وما يفترون. ليه يا رب؟ ليه كده الشياطين شغالين ليل نهار ومكر الليل والنهار؟ قالك اسمع بس الحكمة، ولتصغى اليه افئدة، شوف الفؤاد اللي بيستقبل العلم، افئدة الذين، الذين من يصغى الى ايه؟ يعني استمع مع البلع والشرب واشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم، عمال يشرب ويبلع، لماذا؟ هو اصلا كاف. طب مين اللي حيسمع شياطين الانس والجن؟ اسمع بقى، ولتصغى اليه افئدة الذين لا يؤمنون بالاخرة وليرضوه. مش هيسمع بس، ده هيرضى ويتابع، وبعدين هيشتغل بقى على الكفر، وليقترفوا ما هم مقترفون. شوف القرآن العظيم، بالله عليكم هذا القرآن يحتاج الى بيان، يعني لو تدبرتم انت بس تذكر القاعدة، الايمان بالاخرة هو كل شيء، اول ما يحصل شك خلاص هتيجي العقوبة الدينية على دماغك تخليك تقول ايام اثنين وبتاع مين يا عم، حين النهاردة موت لبكرة. فالمصيبة الى الاعراض الان اللي هو ناتج عن الغفلة قد يؤدي باكثر الناس الى الكفر والعياذ بالله تعالى. كذلك في سياقات كثيرة جدا في كتاب الله، والذين يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، لما قال تعالى في سورة النحل إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة خلاص مش هيوحد. يبقى إذن عقوبة من الله ألا توحد، مش بمزاجك، عقوبة الله عليك. لماذا؟ لأن الآخرة أنت بشك منها والعياذ بالله تعالى لمن وقع في ذلك. فلذلك يقول إلهكم إله واحد، هل شوف الاستنباط هنا وربط ما بعدها من قبلها، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. شوف مصيبة الدين كلها بقى، ده حتى الكبر بقى اهو، ده المسألة ده الكبر سببه ايه؟ ده سبب برضه عملية الآخرة، يعني من أحد أساليب الكبرى عدم الإيمان بالآخرة. وفي درجات بقى بين من يؤمن بالآخرة إيمان اليقين علم اليقين، ومن اللي مسألة فيها في شك او ما فيش شك ولكنه لا ادارك علمه فيها. لما بسأل اكثر الناس الان ما هي مشاهد القيامة؟ لا يحير جوابا، يعرف شروط، يبقى ادارك علمه فيه. يا ترى انت متوقع علم رب العالمين، يعني انت عايز علم رب العالمين، يعني منتظر علم رب العالمين لما الاخيرة كان ده في القرآن وانت معرض ودن من طين ودن من العجين، منتظر علم رب العالمين؟ بل العقوبة في الدين اقصى انواع العقوبات، فإن الله وإنا إليه رجع. كذلك وإن الذين يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، يعني هذه أمثلة أكتفي بشيء من الآن، حتى في قوله تعالى إن الذين يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، تسمية الأنثى، وما لهم به من علم، ما لهمش علم بهذا، هي تبعون إلا الظن. يبقى ما يؤمنش بالآخرة هيخرف ويهلوس، يبقى سر التخريف والهلوسة إيه؟ الآخرة عنده مش مصدق. سر الشرك ايه؟ مفيش توحيد ايه؟ ليه ربنا عاقبه بهذا؟ يبقى لما تيجي تقرأ سورة ياسين وتقرأ قوله تعالى إن جعلنا في أعناقهم أغلالا في الأطفال هم يقولون وسواء عليهم إلى آخر الآيات، هتبتدي تقول الله هو ربنا عمل كده ليه؟ ده جبر بقى، الإنسان مصير بقى، واحد ربنا خلاه طيب وخلى الثاني مجرم، يعني تتهم أو تنسب الظلم إلى الله عز وجل. ان يقول لواحد انت اذا عاش كده في النار مع انه غير قادر على انه يعمل الصح، ربنا مكتبه وكاتب عليه النار، يبقى هذا الكهف السقيم، تنسب الظلم الى الله والنقص الى الله، حاشا لله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. اما المساله ايه؟ هو اللي كلب مجرم ما مش مصدق ان في اخره او في شك منها، ما هي المساله جايه كده، ما فيش اخره يعني بيشتم ربنا، فهمتوا المساله؟ ولذلك انه من يشرك بالله، يعني من يشتم الله فقد حرم الله عليه الجنه. خلاص، يبقى هذا سبب الاعراض اللي احنا فيه النهارده نعنسين، ولذلك تجد عدد من الدعاء تخصص بذكر ايه؟ مشاهد القيامه وعذاب القبر، وتجد الناس خصوصا النساء قد استجابوا واستجبنا لهذا الداعيه واجتمعوا حوله لانه يذكرهم باليوم الاخر. يبقى من ضمن العلاج، بل اول العلاج، ان نركز على اليوم الاخر وعلى ما سيكون فيه، وان نوضح انه ضروري ببداهة العقول كما بينا والحمد لله رب العالمين. يبقى الاعراض الذي نحن فيه الان تكلمنا عن الصوفية والإرجاء والعلمانية. طيب يعني الوقت تقريبا قد انتهى او يعني مش عايزين نطول، فنذكر مختصرا شديدا جدا عن العلاج. ما هو العلاج؟ التوحيد. طبعا اول التوحيد علم بالآخرة. والتوحيد يعني ايه؟ ما هو توحيد الربوبية. ايه توحيد الربوبية يعني؟ ده الجزء الاول من توحيد الاله من لا اله الا الله. ايه توحيد الربوبية؟ الخالق والرزق بس؟ لا، والمشرع. وايه كمان بس كده؟ لا مش نافع الكلام. ومن؟ والباعث المجازي المحاسب قائم على كل نفس بما كسبت. هو ده. يبقى يوم القيامة. يبقى الإيمان بالآخرة ايه؟ ده القسم الثالث من توحيد الربوبية. هو ده، هو ده التوحيد يا فن. هل قلت النهارده ده توحيد؟ هو ده التوحيد؟ الناس مش فاهمين. ده توحيد الربوبية. وبعدين أسماء صفات الملك. أحيلكم إلى درس الملك لما شرحت اسمه تعالى الملك، هو مسجل ويجب على كل مسلم بفضل الله أن يستمع لهذا الشرط. ليعلم كيف تتناول أسماء الله عز وجل. هذا هو توحيد الأسماء والصفات. مش مجرد أن تثبت لله ما أثبته له رسوله، لا، فين معاني أسماء الحسنى؟ هو الحكيم وهو الحكم، هو خير الحاكمين وهو أحكم الحاكمين. فجعلوا الناس الحكم لغير الله عز وجل. الله تعالى يحكم ما يريد، فجعل التحاكم خارجا عن لا اله الا الله ومصيبتها. اذا المساله ايه؟ التوحيد. بس نتعلمه ايه الاول؟ يبقى التوحيد. طيب التوحيد يعمل ايه في القلوب؟ انا بس هقول لك ايه بالعاده، اشرح لك العمليه بمثال بسيط. لو يعني الطلبه في المدارس عارفين الكلام ده، لو جاءوا بقطعه مغناطيس ثم اجروها بالدلك في اتجاه واحد على قطعة من الحديد، يحصل ايه؟ تتحول قطعة الحديد الى مغناطيس، تتمغطس. لماذا؟ لان جزيئاتها تأخذ اتجاها واحدا بعد ان كانت متفرقة، فلا تظهر قوة مغناطيسية لقطعة الحديد. يبقى المغناطيس عمل ايه في قطعة الحديد؟ حولها الى مغناطيس. توحيد كل القوى فصارت في اتجاه واحد. هذا هو المثل المادي الذي نراه. ثم لما صارت جزيئاتها في اتجاه واحد صارت مغناطيسا يجذب غيره اليه. يبقى الموحد كذلك الموحد وكذلك التوحيد زي المغناطيس، مع الفارق طبعا في التشبيه. بيعمل ايه في القلوب؟ يعيد كل محبات القلوب في اتجاه واحد الى من؟ الى الله عز وجل. التوحيد يعمل كده. هو ده المغناطيس على القلوب. كل المحبوبات والمحبولات تترجم الى ربنا. تجي تفتح التلفاز وهو محادة لله ورسوله في معظمه، الا شوية ديكورات كده تبع النظام العلماني. كل بلاد العالم الاسلامي، السعودية كذلك، كله مفيش. هو التلفاز كده تفتحه ليه؟ استعمله ليه؟ في الاخبار ماشي، فيما انما في المسائل انا لله وانا اليه راجعون، ده في محادة لله ورسوله. وما تقول لك ما يجراش حاجة، ما يجراش حاجة، ده انت هتصاب بمصيبه في الدنيا ان ترضى وتتابع. فانا لله وانا اليه راجعون. المقتضيات لا اله الا الله الناس لا يعرفونها. بقول لك التوحيد بيعمل ايه عشان نعالج الامه عشان ما ننساش؟ توحيد بيعمل ايه زي المغناطيس ده؟ خلي كل قوى القلب في اتجاه واحد موجهه لارضاء رب العالمين عز وجل. ثم هذا الموحد يجتمع حوله الناس والحمد لله رب العالمين. زي حته الحديد بتتباغتص فتجذب اليها قطع الحديد الاخرى. يبقى اذا ايه المخرج؟ ايه العلاج؟ التوحيد. بس التوحيد مش لازم يدرس كده، يدرس كما درسناه ودرسنا شيئا منه وليس كله على مستوى ال 14 او 15 سنه الماضيه بفضل الله عز وجل. وكما اقسمت بالله العظيم غير حالك ان القران من الفه الى ياها ما هو الا حديث عن التوحيد، عن لا اله الا الله بس بمقتضياتها. فما هو المقتضى الاول؟ طبعا المقتضى الايماني في القلب، طبعا ده ما يحتاج الى تذكره. شوف ايات الربوبيه والالهيه في القران. ثم المقتضى التعبدي، اذكر ذلك على وجه السرعه. ثم المقتضى التعبدي. ايه المقتضى التعبدي؟ اتدرون ما هو المقتضى؟ طبعا احنا كلنا عارفين ان تكون كل عباداتك لمن؟ هتقولي لله. السلام. اقول ده فاهمين اهو. لا، المساله عايزه انظر الى قوله تعالى وما خلقت الجن والانس الا، يعني في ناس انا ما خلقت الجن والانس، خلاص في نفي اهو، وبعدين في استثناء. يبقى في هدف محصور بين نفس واستثناء، ده معلوم عند علماء اللغه وعلماء التفسير. يبقى اذا الهدف هو ايه؟ ما فيش هدف ثاني يعني. مش نفي واثبات، ما عملتش كذا الا لكذا، ده نفي واستثناء، نفي واستثناء. الهدف هو الهدف، اذا ما فيش هدف تاني يبقى ما الهدف الا ليعبدون. بالله عليك يا اخي الكريم، مساحة حياتك في 24 ساعة اطرح منها 8 ساعات 10 ساعات يا شوف عبارة عن نوم وقضاء حاجة، ما دي عبادات برضه، ما النوم ده قبل اذكار وبعد اذكار، ما دي عبادات. طب الساعات التانية والشارع داخل البلاد الإسلامية والنظام والقوانين والتشريعات، كل ده لابد أن يكون لمن؟ ما بقول لك أنا ما خلقتكش إلا للعباد. إذا المساحات دي كلها أنت فاكر الصلاة بس خمس دقائق بس، عشر، نصف ساعة، ساعتين صلاة، بقيت الساعات تروح فين؟ يبقى القرآن غلط بقى ولا أنت اللي فاهمه غلط؟ لأنه ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني ال 24 ساعة معمولة عشان تعبد الله، بس مش بالصلاة بس. امال ايه؟ بمنهج الحياة، هو ده المقتضيات لا اله الا الله. ولذلك في سورة الانعام قل ان صلاتي ونسكي، ادي الشعائر اهي، حج بقى والذبح والزكاة كل الكلام الشعائر كلها اللي انت فاكرها هي دي الاسلام، وهو ده لا اله الا الله وانتهى الامر على كده. لا، ومحياي، ما خلقكش الا لتعبده، بين النفي والاستثناء. تعبده ازاي وانت اكثر ساعات يومك مالكش دعوه بالعباده؟ لا انت مش فاهم. يبقى لابد ان تكون كل يومك وكل عمرك عابدا لله. اذا لا اله الا الله لازم تدخل في كل ذرة من وقتك وتعين كل عمل وكل حركة لتكون عبادة لله. لماذا؟ لان الله ما خلقك، مش خلقك ساعة تعبد ساعة ولك ساعة مثلا نرافق فيها على القلوب، طب ما هي دي عبادة، مش النبي الامر بها عزيزا تبقى عبادة، ساعة ناكل فيها والشبور قال لك كل والشبور اكتربه، طب ما هي عبادة، وبسم الله والحمد لله فاكرة ان الله لا يرضى عنك، ما هي دي عبادة. هو دي مقتضى التعبدي للا اله الا الله، اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، هذا على وجه الايجاز والاختصار الشديد جدا. يبقى مسألة العبادة ايها الاخوة مش مسألة صلاة وصيام، لا، اما اللي يعبدوني يبقى كل الوقت بتاعك عبادة، تحوله الى عبادة ازاي؟ لان الله جعل تشريعات في البيت انت غافل عنها لانك اعرضت عن طلب علم دين الاسلام، وجعل لك عبادات في الشارع انت غافل عنها لانك اعرضت عن طلب علم دين الاسلام، وجعل لك عبادات في الوظيفة انت غافل عنها لانك اعرضت عن طلب علم دين الاسلام، وجعل لك عبادات في التعامل مع الحاكم، وعبادات في التعامل مع غير المسلم، وعبادات في التعامل مع المسلم، جعلك في كل وقت امر لابد ان تعبد الله بان تتبعه، لا تعبد الله اذا بمزاجك بما امر الله، كل عبادات لله بس بما امر الله، هو ده المقتضى التعبدي. بالله العظيم ده صعب ايها الاخوة، صعب ايه؟ مش انا اقول لك لا اله الا الله ما فيش محبوب لذاته الا الله، اذا وما فيش حركة اصلا بتتم الا اللي بتسعه والحب، طب الحب في القلب كله لمن؟ مش وقت شد حبا لله؟ لله سبحانه وتعالى. يبقى كل حركة لمن؟ لله. يبقى حركتك الى الوظيفة وانت رايح الوظيفة لله، لانك تطلب مالا لتربي به ابنائك وتعف به امرأتك وبناتك وما الى ذلك، فهذه النية هي عبادة لله سبحانه وتعالى. انما رايح تبيع خمرة وتقول العبادة لله، العمل عبادة، استفه بقى. والصوفية والإرجاء والأمراض، واحد قلبه يعني متعفن منتن مليء بالأمراض المأيحة مليء بالبؤر الصديدية، فله أن يقول ما شاء، يبقى عمال يحدد الله ورسوله في وظيفته في عمله في تجارته في أهله، فلوسه في البنوك في الربا وعارف إنه ربا، لا المصلحة لا مصلحتي، يبقى خلاص اعترف بقى إنك لا إله إلا الله عندك أفرغتها من مقتضياتها فانتظر الجحيم. امرأته متبرجة وفاكر نفسه على خير، بناته اللي بيصرف عليهن ويصرف عليهن متبرجات سافرات، فإن لله وإن إليه راجعون. فإن المقتضى التعبدي للا إله إلا الله، أفيقوا أمة لا إله إلا الله، إنكم أفرغتم محتويات لا إله إلا الله من لا إله إلا الله، جهلتم مقتضيات لا إله إلا الله، كل لحظة لازم تكون لله، فهل كل لحظة عندك لله؟ ده أنت تحارب الله 24 ساعة، إذا تحت الصلاة بس والسجود شكل كده والصيام والمال والحد والعمرة، ننظر الى المعتمرين يا السلام مليون بس اعداد ايه، والقرآن والبكاء والام خلاص نجحت ايه، انما ده اصلا امك ايه ونجحت ايه وبتاع ايه، ده انا عارف كثير منهم ايه ونهم حرامية اصلا وبيرجع يزداد سرقة وزنا، عارف الناس ان الله وان الله رجل، مش بس كده الارجاء والصوفية والعلمانية والجهل الفظيع، استغفر الله إذا فين مقتضيات لا إله إلا الله؟ فعايزين المخرج للأمة عشان تصعد مما هي فيه الآن، لا بد أن نفهم لا إله إلا الله، لأن التوحيد هو المغناطيس بتاع القلوب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، المقتضى التشريعي لا إله إلا الله غير التعبدي. يعني مثلا تجد القرآن تبارك وتعالى أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لا شيء عجاب، هذه مسألة اعتقاده وإيمان. طيب الآية الثانية بقى في سورة النحل، وقال الذين أشركوا، عشان نحن نصحح معلومة بقى، تعريف الطاغوت في خطبة العيد يعني من الإرهاق لم أشعر ما الذي قلته عن التعريف. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا، فاهمين الكلام؟ ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، أمرين اثنين، ما هما؟ أن اعبدوا الله، هو ده بقى مقتضى لا إله إلا الله، واجتنبوا الطاغوت. يبقى المقتضى التعبدي أن اعبدوا الله، المقتضى التشريعي واجتنبوا الطاغوت. يبقى لما قال في الآية اللي قبلها ما عبدنا من دون شيء، هذا المقتضى التعبدي، نحن لا بقول. ثم قال فقال لهم ايه، ما احنا بعثنا كل امه رسول، قلنا لكم ان اعبدوا الله، وبعدين قالوا ولا حرمنا من دونه من شيء. قال لهم طب ما احنا بعثنا لكم رسول يقول ايه، اعبدوا الله وما تحرموش من دون الله من شيء، ولا تتبعوا اللي بيحرم ما حل الله ولا يحل ما حرم الله، لان ذلك هو الطاغوت. فمن هذه الآية الطاغوت في هذه الآية هو من؟ هو الذي يحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله. فلما ترضى عنه واتبعه فليعلم الله في قلبك أو من قلبك أنك كاره لهذا، إلا من رضي وتابع. هذه القضية المشكلة، دليل ذلك أن لا ترضى وأن لا تتابع وأن تكره أن لا تشايعهم او تشاركهم في عمل. مش تقول عبد المأمور خلاص، خليت عبد المأمور لغايه لما تروح الجحيم وتطير على دماغك دماغ البيت، خلاص خلاص. هو كمان يقول لك خلاص، لان الان بالاخر عبد ما فيش الا قليل. هذا حال الامه، هذا هو حال الامه. ان يعلم الله من قلبك انك كارث ورافض العلمانيه اللي بتلغي تشريع ملك الملوك، وجوبة الشرع من عنده، لازم يعلم الله في قلبك انك كاره للكلام وتبكي على غير شريعة الله، وإلا أنت في النار والله العظيم لو صليت 24 ساعة ومخلق في النار. ما تقوليش بقى أنت مكفرات وتكفير، أقول لك أنت جاهل، معاذ الله يعني يعيذني وإياك من هذا. لماذا؟ ليه؟ هو قال للنبي كده، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. هل صلاتك قدر صلاة النبي عليه السلام؟ هل صومك قدر صيام النبي عليه السلام؟ هل حجك كحج النبي عليه السلام في الأجر والدرجة والخشوع وما إلى ذلك؟ كلا، ومع ذلك كل ذلك عند النبي باطل محبط. ده لو أشرك، لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فهتقول لي بصلي وبصوم وأنت تشاركهم في الأعمال العلمانيين في الجرائم. كل الناس فهمت انها بتكلمت عن مثلا ايه، عن الشرطه او عن الجيش. طب يعني بتاع الضرايب ده تيجي تناشر لك ما يجيش حاجه، ما هو ده اسلام برضه يا اخويا. اخي ربنا حرم الضرايب والنكوص، ده مال مغتصب، اسلام ازاي بس؟ انت هتجامل على حساب دين الله تروح النار. يقول لا هو مشروط حاكم بيلم الزكاه؟ نعم. اصل ما هي دي بدل الزكاه. اقول له قد كفرت بالله ومخلد في النار الا ان تتوب. هو ده المقتضى التشريعي، مفيش حاجة اسمها بدل دي. ربنا حل الزكاة وحرم المكوس والضرائب، خلاص انتهت. ده المسألة هي وديت الشعر ربنا. شفت الناس عاملة ازاي؟ دي مجرد ما اقول الضرائب انا مش فاهم. لما الواحد بيشتغل في الضرائب ويستنكر على ده غلط، وقاعد في الوظيفة دي عشان يحمي المسلمين من ظلم الظالمين بقدر المستطاع، ده مسألة تانية خالص. هو ده المقتضى التشريعي. مش كل ما اتكلم على امن الدولة او على الشرطة او على الجيش، انت في بيتك تحاكمت الى شرع الله ولا لا؟ إذا كانت مراتك سافرة وعمل لي معك فلوس وبلدك تفرار وفلوسك في البنك، ده تحاكم لغير الله. قال لأنك بتستحيل. والله لو فلوسك في البنك كنت صعبان عليك وزعلان والفوائد دي ربا ما بتاخدهاش كما قال واجمع علماء الازهر على ذلك، يبقى دي مساله ثانيه. انما ده انت مستحيل تقول له يجرى ايه مفيش حاجه، واطيع الله ورسوله واقول امر. يقول الامر يعني تلغي الدين خالص وتلغي يوم القيامه كمان عشان اقول الامر. هو قال له اطيعوا الامر. يقول له اطيعوا الله واطيعوا الرسول وما قالش واطيعوا الامر، وانما قال واقول يقول الامر. يعني ايه؟ يعني اطاعه الله لا معصية لا طاعة لمخلوق. في حد جاي الكلام ده في معصية الله؟ في حد مش عارف الكلام ده؟ يبقى هو ده المقتضى التشريعي المقتضى الحضاري. وده يمكن يكون مستعجل او غريب شوية عند كثير من الناس. ايه المقتضى الحضاري؟ مش عارف ايه المقتضى الحضاري؟ مصانع. احنا متخلفين متأخرين ليه؟ عشان ما اشتغلناش بلا اله الا الله. عشان لما جينا نشتغل في الذرة والعلوم لم نحتسب عند الله سبحانه وتعالى. ما اشتغلناش بلا اله الا الله كما ينبغي ان يكون العمل. كل مهندس وكل كيماوي كل اللي بيتمكن من تاديه عمل لاعداد القوه هو استعمركم من انشاكم في الارض واستعمركم فيها من الارض واستعمركم فيها. يستعمرنا فيها عشان ايه؟ ان يجعلوا في الارض خليفه. خليفه في الارض وملوش دعوه بالكهرباء والميكانيكا والصواريخ. تفتكر ازاي دي؟ ولازم يكون بهذه الاعمال. يبقى لا اله الا الله من مقتضياتها الحضارة. ايه الحضارة يعني؟ هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. اشتغل بقى بس كل بالك من واليه النشور. ايه يعني واليه النشور؟ هي دي الحضارة. لا تنظر الحضارة على انها الأباء الموجودة في القصور، بل هذه مدمرات الحرارة الحضارة. واتبع الذين ظلموا ما اترموا فيه وكانوا مجرمين. امرنا مترفيها فنسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. لا تنظر الى الجاهليه الاوروبيه وتسميها حضاره، انها في الظاهر حضاره تقدم سيراميك وزيت وديكورات وسيارات ونظافه. والله هناك بعض الحضاره اللي بنطلبها الصدق والامانه والاخلاص في العمل والتفاني في العمل، ده كله من مقتضيات لا اله الا الله. انما يروح الوظيفه يلعب ويمشي شيء ولا يفعل شيء، لا يهم امر المسلم ولا يقويهم ولا اي ولا هو غير معني بهذا، لانه مش فاهم يعني لا اله الا الله. لانه مقتضى لا اله الا الله المقتضى الحضاري لانشاء المصانع واعد لهم ما استطعتم من قوه. وبعدين واليه تحشرون. تحشرون يعني ايه؟ الى مساله الاخره. لما باجي انشئ مصنع اوروبا بتنشئ مصنع، تنشئه لماذا؟ للمصلحه، لعباده الماده، لعباده راس المال، لعباده كذا وكذا في الجاهليات. اما نحن ننشئ المصانع ونسهر ليل نهار حتى نتقوى. لماذا؟ لاننا نرجو الله واليوم الاخر. هي دي الحضاره، فالرقي والتقدم. نحن مطلوب منا ان نقاتل الكافرين، بس الهدف ايه؟ اول ما يقول لا اله الا الله بقى زيي راسه براسه، لا استطيع ان افعل به شيئا. اول ما يقول لا اله الا الله هو دي الحضاره يا اخوان. هي دي الاخلاق، هي دي الحضاره من مقتضيات لا اله الا الله. هذا باب واسع جدا لكني اذكره على عجال. من اراد التفاصيل فكتاب اسمه لا اله الا الله عقيده ومنهج وعقيده وشريعه ومنهاج حياه للاستاذ المفكر العظيم محمد قطب. هو كتاب عظيم جدا ويركز على تعليم الناس كما قلت اليوم لا اله الا الله. اتفقوا معنا تماما في هذا. الحل هو لا اله الا الله، لا المتفجرات ولا الضرب بالاسلحه. وتضرب من لك متترس فترى سبيل النظام، وانت وضبط عسكري ولا الضابط ده وصلت للنظام، وانت لو قضيت على الحاكم ما قضيت على النظام. ده الناس نفسها في بلاء. هو ربنا حياك ويقدر اللي يكون في حاكم طيب مسلم كده يحكم بما انزل الله ويعمل كده للاسلام ويخطط ويكون عنده قدره ويبتلع الامور ويشتغل لصالح دين الله. هو انت تستاهل الكلام ده؟ طب لما تبقى لا اله الا الله بمقتضياتها على الاقل في القلوب، ساعتها ربنا يقدر بقى صروف. ولذلك الاستاذ محمد قطب يقول لك ناخد جيل جيلين ثلاث اجيال في تعليم الناس والتربيه عليها. قال هذا هو الحل، مفيش مواجهات ابدا زي اللي حصل النهارده. فانا لله وانا اليه راجعون. يعني شيء مفزع جدا الذي يحدث الان، وما اراه وما اعتقده انه من فعل المستاذ الاسرائيلي. يعني احيلكم ايضا الى خطبه العيد للشيخ محمد المقصود، خطبه عظيمه باذن الله تعالى فيها ادله لكان ده كله من المستاذ. يعني يكتب في الجرائد الان ولا علم لي اصلا بالجرائد منشغل بهذه القضيه من كتاب الله وما يتصل بها من الكتيبات، والحمد لله رب العالمين. يبقى لا اله الا الله اخوه الاعزاء لها مقتضيات، مش مجرد كلام، لا مقتضى الاخلاق. هل اخلاقك، هل تخلقت بلا اله الا الله؟ لأننا قلنا منهج تعبدي، كل حركة لله بتتعامل معايا ازاي؟ تغتبني ليه؟ فين مقتضى لا اله الا الله الان؟ والله لما تفعل معصية وانت عارف انها معصية يبقى انت لم تنقض لا اله الا الله، وان نقصت شيئا من كمالها في قلبك. لو واحد بيحل الكلام ده لا ده نقض لا اله الا الله تماما، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يبقى لا اله الا الله بمقتضى هذا هو الحل، هذا هو الحل. اما الان مرض الصوفية الفتاك الذي يدعو الى تجسيد الاله، وكما قلنا ان الايمان بالغيب يضعف عندهم نتيجة للمعاصي ونتيجة للجهل، ده كان ده على 1000 سنة فاتت، ان شاء الله سنفصله في السنة باذن الله. الايمان بالغيب بيعمل ايه؟ بيضعف، يضعف نتيجة المعاصي والذنوب، يضعف يضعف يضعف الى ان يستوحش من البعد بينه وبين الله. ما هو ايمانه ضعيف والمعاصي كثيرة عملت نكات في القلب حتى تعود القلوب، كما جاء في حديث حذيفة، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب يعني أشربها، أي النكات السوداء نكتت فيه نكتة سوداء وقلب أشربها والتالي نكتة بيضاء رفضها يعني، حتى تعود القلوب إلى قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخية، والعياذ بالله تعالى زي كوز في الزبالة مصدي. يبقى تخيل القلب، شوف تشبيه الرسول عليه الصلاة والسلام، انت عارف مقالب الزبالة، شفت الصفيحة المصدية ومقلوبة كمان، اه ده زي القلب والعياذ بالله. نتيجة ايه وصل للحالة دي منين؟ من كثرة الذنوب وكثرة الفتن، وقلب ابيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والارض، بتعود القلوب الى هذين الايه؟ القلبين. فلا بد يعني مسألة المعاصي دي بتعمل في القلوب نكات سوداء، المعصية بتسود القلب وتبقى دغل اللي بيبوظ الايه؟ النباتات، كذلك المعصية زي البؤرة الصوفية وبتسخن القلب، مبقاش بارد كده هني هادي مطمئن، لا تعمل فيه حرارة زي البؤرة الصيدية كما تفعل في الجسد. هذه المعاصي. فهؤلاء الناس من الصوفية بدايتهم، سنرى بدايتهم إن شاء الله في السنن. أما الآن وصل الآن إلى إيه؟ الإيمان بالغيب قل قل قل قل قل بالمعاصي، حصل استوحشوا لأنهم ابتعدوا عن ربهم، فيريدوا نائبا عن الله، بعيد عن ربنا أصلا، هو عايز نائب أو وكيل عن الله، أو يريد واسطة بينه وبين الله، أو شفيعا بينه وبين الله، يوم يعمل إيه؟ عايز حاجة يمسكها بإيديه، فيبحث عن إله مجسد وهو لا يشعر ولا يعترف أنه إله، هو في قلبه إله، اللي هو عبادة الشخوص والعياذ بالله تعالى. ولذلك لا تراه خاشعا إلا عند الأوثان المقامة على المقابر، وثن الحسين، الحسين على رسنا على رؤوسنا ده مبرأ براه الله، إنما الوثن بتاعه الرخام والبخور والحاجات الإيحاءات اللي هناك شغالة، واللمبات بقى في رؤوسنا، يا سلام على البركة، والمجرمين اللي عمال يعبد ويتمسح وهم يقلدوا، ما أصل ما بيعملش إيمانه بالغيب ضئيل جدا، في وحشة بين قلبه وبين الله. مش أنا بقول لك إن القلب لابد أن يصل إلى الله وإلا يعذب ويتألم، القلب لا يطمئن ولا يرتد ولا يهنأ له بال حتى يصل إلى الله. المعاصي دون أضعفت الإيمان بالغيب، فبحث عن نائب لله، عن وكيل لله، عن واسطة بينه وبين الله، عن شفيع بينه وبين الله، فكانت عبادة الشخوص أو تجسيد الآلهة اللي هي جهل الجاهلين وشرك المشركين حتى في الجاهلية الأولى. هو دي المسألة، مسألة التجسيد، عايز صنم، صنم ده رمز، رمز لمن؟ للشيخ الفلاني أو النبي الفلاني أو الصالح الفلاني، اللي هو لما يقول يا رب ربنا ما يقدرش يزعله، وربنا يغير قرار ويغير رد على طول، مش الشيخ قال له كذا، صار الله عندهم شافعا، مش يرحمك لوحده وتر يعني، لا لو عايز واحد معاه يحلله شوية إذا خليه شافع يعني، هو ده الصوفي. فالمسألة أمراض من كل حدب وصوت، أمراض. واحد يقول ليه ليه ربنا أذن بس في الناس دي؟ لما أذن الله؟ قلت لك والله يعني عميت اليوم الآخر بس كده، والله العظيم عندهم القابلية لهذا النجاح، ولو ما كانش القابلية دي موجودة ما كانش ربنا قدر لهم هذا الشرك وهذا الجهل وهذه المصائب في الدين، لأن هم قلوبهم أصلا تقبل الغم ده. يعني أنا نسيت إبليس؟ أنت نسيت الشيطان عمل إيه؟ ألم يكن عادلا؟ ألم يكن عالما؟ ألم يكن معلما؟ من إيه اللي حصل؟ علام الغيوب، علم أن في قلبه كبرا لم يعلمه الملائكة، علام الغيوب، سبحان العظيم، سبحان الله العظيم. ففي قلب إبليس كبر، فقدر له موقفا أظهر به المخبوء بداخله، فافتضح أمره، قال له ها أسجد لمن خلقت طيرة؟ إزاي؟ إزاي خلقتني؟ أسجد لها؟ شوف الكبر جه منين؟ فما يغركش المظاهر وتقول يا ستير يا ستير يا علام الغيوب، لأن احنا في مصائب كثيرة. لا يغرك انك تموت. هل تضمنت ان تموت على الإسلام؟ هل تضمن انك عندك موقف او مرض داخلي لو عرضت للفتنة لكفرت بالله ولا شتمت الله على الأمام الناس؟ هل تضمن؟ من يضمن لك انك تبرأ من هذا؟ من يضمن لك إلا الله سبحانه وتعالى عز وجل. فالناس دول أنجاس عندهم القابلين، هم عندهم القابلية للجهل إلا الذين لا يعلمون. طب ما هذه مرض في الجهل برضه. فبينه وبين العمل بالتوحيد أن يتعلم، وهذه مهمتنا. أعطيك مثال آخر نكتب هذه الخطبة. انظر إلى حجم هذا المسجد، شوف احنا في شارع ايه وازاي تم وازاي انشئ، كلها معجزات كلها قوارب. التم ده والله ما لأحد من دخل، إنما هو الله سبحانه وتعالى. يعني كنت أصرف في الناس لأن الناس لا يشتنعون الخطبة إلا في نهايتها. جاي يصلي بقى، هو كده مسلم جاي يصلي بقى خلاص، هنقيم الصلاة جاي يصلي في جمعة. وكنت أعد الدروس دائما بفضل الله منذ خطبت، وإن لم تقع هذا المستوى لو كنت أعدها أعدادا جيدا ما استطعت إلى ذلك السبيل. أبص على الناس والمسجد إيه كان يجب أدربة عمدان كده ويجتمع الناس فيها. إنما بركة التوحيد، انظر إلى التوحيد لا المغناطيس، انظر هذا الجمع اللي جاي من المحافظات ومن كل مكان، انظر الناس الذين يريدون ان يتعلموا. وذلك اللي بقول لك المسجد ده بيجي فيه متطرفين، هو جاي بس ضرب موعد ولا حاجه. صرف ايه؟ هو الموحد ده متطرف؟ المسجد ده اللي بياتيه اناس يطلبون علم التوحيد فلا يفعلون الترهات ابدا وهم فاهمون بفضل الله، بيسمعوا الماده دي باستمرار. عموما الله تبارك وتعالى ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده. فانظر الى شوف احنا في شارع ايه؟ اللي فيه تنظيم ولازم يتهدم المسجد ده ازاي؟ بقدر الله سبحانه وتعالى من بركات التوحيد. برغم اننا لم نحجز معلومه ما بقدرش اجامل ما اقدرش اجامل. ده لما بيقول لنا خافوا اليومين دول شويه عد الموجه، لان موجه موجه يعني ايه؟ اني اطلب النصر من من؟ من الله. اقوم اتعمد بقى ان اسخن قوي. انتوا بتهددون عن الموجة؟ طب نسخن بقى. لماذا؟ لان النصر بيد الله سبحانه وتعالى. نطلب نصر من الله بالسخونة بالشدة بالتمسك بشرع الله عز وجل بإعلان كلمة الحق. والله العظيم نجد النتيجة حبا. يعني أقول لك إيه، بس من كثير جدا من الناس في هذا الجهاز المسمى بأمن الدولة عندما المسائل تشتد قوي. يعني لماذا؟ لأن الأمر بيد الله. العلاج هو التوحيد، العلاج هو التوحيد، هذا الذي يريده. ولكنه التوحيد المدروس، مش مجرد كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله مسلم واحد بالله، مع إنه شغال عمال يحارب الله ورسوله ليل نهار. لا، توحيد بمقتضياته. لعل ربنا سبحانه وتعالى أن يأذن بنشر هذا الكتاب في مصر. أنا وجدته في العمر هناك في السعودية، اسمه لا إله إلا الله عقيدة وشريعة ومنهاج حياة. هذا الكتاب للشيخ محمد قطب، كتاب عظيم جدا وسياسة على كلام من ده، كتاب عظيم جدا فيه الخلاصة. والله تعالى نسأل أن يوفقنا وأن يزكي بنا العباد وأن يطهر بنا البلاد. اللهم طهر بنا البلاد وزك بنا العباد برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك اللهم يا حنان يا منان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا من لك الأمر كله، يا من بيدك الملك والملكوت، نسألك اللهم أن تهدي المسلمين إلى الإسلام. اللهم اهد المسلمين إلى الإسلام، اللهم اهد المسلمين إلى الإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستغفرك، اللهم إنا نستغفرك فاغفر لنا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن إخواننا في البوسنة والهرسك جوعى فأطعمهم، اللهم إنهم عرايا فاكسهم، اللهم انهم عطشى فاسقهم، اللهم انهم عسرى ففك عسرهم، اللهم انهم عسرى ففك عسرهم، اللهم انهم اعلنوا توبتهم ورغبتهم في لا اله الا الله محمد رسول الله، فارحمهم يا رب العالمين. وارنا في اعدائهم ايه، اللهم ارنا في من خذلهم من المسلمين ومن حكام المسلمين ايات يا رب العالمين. اللهم من خذلهم فاخذله واضبحه في عقر داره، اللهم من خذلهم فاخذله يا رب، اللهم من خذلهم فاخذله، اللهم دمر على الصربيين الكافرين ومن شايعهم يا رب العالمين، اللهم دمر على طواغيت امريكا، اللهم دمر على طواغيت اوروبا، اللهم دمر على طواغيت الشرق والغرب، اللهم دمر على الكافرين، اللهم احصهم عددا فلا تبق منهم احدا واقتلهم بددا بقدرتك يا رب القوى والقدر. اللهم ان هذه فضيحة لحقت بالسفهاء والعلماء، اللهم ان هذه فضيحة، رحماك رحماك بالموحدين، رحماك بالموحدين، نعوذ بك اللهم من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الاعداء وسوء القضاء وشماتة الاعداء وسوء القضاء وشماتة الاعداء وسوء القضاء. رحماك بالموحدين في فلسطين، رحماك بالموحدين في فلسطين، واخصص من بينهم المطرودين، رحماك بابنائهم، نقمتك وبطشك على من خذلهم، نقمتك وبطشك وغضبك على من خذلهم. اللهم اغفر لنا ولهم، واغفر تقصيرنا نحوهم، واخلفنا فيهم يا رب العالمين. نصرك وتأييدك في ابطال تاجكستان، نصرك وتأييدك لابطال تاجكستان في الجمهوريات الاسلامية. اللهم انصر المجاهدين هناك، نصرك وتأييدك للموحدين الصادقين في بورما وفي كشمير. اللهم أذن بنهاية دولة الظالمين الذين خذلوا الموحدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انهم والوا الكافرين وتبرعوا من الموحدين، فهزيمتك لهم ايدا بتدمير الظالمين. اللهم اسلبهم هذا الامهال، اخرج الظالمين من دائرة حلمك واسلبهم هذا الامهال، اخرج الظالمين من دائرة حلمك واسلبهم هذا الامهال. اللهم اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، اللهم رد ضالهم اليك ردا جميلا، وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم اجعلهن تقيات نقيات، طاهرات متسترات تائبات عابدات، الحاضرات منهن خاصة والغائبات، برحمتك يا ارحم الراحمين. رحماك باطفال البوسنة والهرسك، رحماك باطفال المعتقلين، رحماك باطفال المجاهدين، رحماك باطفال المطرودين، ان اطفالهم كاطفالنا، لا ذنب لهم فيما جنت اباؤهم ولا امهاتهم. رحماك بالاطفال، انت ارحم بهم من ابائهم ومن امهاتهم، نشهد انك ارحم الراحمين، لا رحمة الا رحمتك، فنرجو رحمتك رب العالمين. رحماك باطفال المجاهدين في كل موقع، رحماك باطفال المجاهدين في كل موقع، رحماك باعراض الموحدين، رحماك باعراض الموحدين، ايدا بتدمير اسرائيل ومن شايعهم، ايدا بتدمير اليهود ومخططات اليهود، ايدا بتحرير المسجد الاقصى، ايدا بتحرير المسجد الاقصى، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اهد قلوب العباد، اللهم اهد قلوب العباد، اللهم اصلح فساد قلوب الموحدين، اللهم اصلح فساد قلوب المسلمين، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم الف بين قلوب الموحدين، والف بين قلوب المسلمين، واذن لهذه الامة بامر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك، بفضلك ورحمتك وقدرتك يا رب القوى والقدر. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا الى صلاتكم يغفر الله لكم. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا واياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.